بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 35 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وننبه في بداية هذا الدرس أن أهمية هذه الدروس، وإن كان كتاب التوحيد معروفا لدى الكثير من طلبة العلم، إلا أننا نحب أن ننبه إلى أن الإشكاليات التي كثرت في السنوات الأخيرة جعلت الأمر يتطلب من طلاب العلم أن يتعمقوا في تأصيل عقيدتهم ودلائلها وأصولها. نسأل الله التوفيق للجميع. تفضل يا شيخ. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم، أحسنت. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مناسبة هذا الباب للأبواب قبله ولكتاب التوحيد هي كما يلي: واحد، هذا الباب مناسب جدا للذي قبله، لأن الذي قبله كان في موضوع الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى، وأيضا هو صاحب الشفاعة في هذه الأمة لأهل الكبائر، فأعقبه بهذه الآية التي تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة عمه أبي طالب. ثانيا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة إلا إذا أعطاه الله إياها يوم القيامة بشروطها، فكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا لا يملك هداية أحد إلا إذا أراد الله عز وجل هدايته. ثالثا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو لا يملك الهداية التي هي بمعنى الإيمان والتصديق والدخول في الإسلام، فمعنى هذا أنه لا يجوز لأحد أن يطلبها أو غيرها من غيره، لا منه ولا من غيره. وبهذا يبطل دعاوى المشركين وعباد القبور والأضرحة والأسياد وغيرهم الذين يطلبون مثل هذه الحاجات من شيوخهم. وليعلم يا أيها الإخوة في الله أن الشرك بالله عز وجل لم يقتصر على طلب الحاجات المعروفة، مثل أن يذهب إلى سيده أو الضريح أو صاحب القبر ويطلب منه شفاء مريضة، أو يأتيه بولد أو رزق، أو ينصره على عدو، بل تعدى هذا عند بعضهم إلى طلب الهداية منه، بل ضمان الهداية منه. بعضهم يطلب الهداية من شيخه، وبعضهم يضمن الهداية من شيخه. فإذا قال له شيخه مثلا: أنت رجل تقي وأنت ستكون من أهل الجنة، يضمن له ذلك، بل بعضهم يفرح بمثل هذا الوعد، وأن شيخه وعده الجنة، وعده الجنة، فيفرح بذلك طول عمره، مع أن شيخه كائنا من كان لا يملك لنفسه هذا، فضلا عن أن يعطيه لغيره. فقوله تعالى في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد فغيره أيضا، لا يملك الهداية التي هداية التوفيق والإلهام والدخول في الإيمان والتوحيد، لا يملك ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. فتبين هنا علاقة الباب بكتاب التوحيد من جهتين: جهة إبطال دعاء وسؤال غير الله من هداية وغيرها، ومن جهة ثانية أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وهو سيد ولد آدم، إذا كان لا يملك شيئا من ذلك فإن غيره من باب أولى. وبهذا الباب وأمثاله يقطع دابر الشرك لمن وفقه الله عز وجل ورزقه الفهم والهداية. أما من أغوته الطريقة وظل عن معرفة الحقيقة وصار يبحث هنا وهناك مقلدا لشيوخه الضالين، فهذا ليس ببعيد عن الضالين من أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم كانوا أيضا لا يقبلون لهذا السبب. وسيأتينا في ثنايا حديث الباب كيف أن عبد المطلب لم يقبل الهداية تقليدا للآباء والأجداد، وهذه خطورة. كثير من ظلال القبوريين والطرق الصوفية وغيرهم يعزو منهجه وعقيدته إلى بلغ بالبيان ووضح له الدليل بأنه قد نشأ على ذلك وبأن أشياخه كانوا على ذلك، وبعضهم قد يقول إن أبي وجدي كان على ذلك، فهم والعياذ بالله يحتجون بالحجة الأولى للمشركين ولن تغنيهم من الله شيئا، كما لم تغني أبا طالب من الله شيئا احتجاجه بأبيه عبد المطلب كما سيأتي بعد قليل. أما هذه الآية فإن الله يقول فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمناسبة قصة عمه أبي طالب لما مات على غير الملة، مات على ملة عبد المطلب ولم يدخل في الإسلام، أنزل الله هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وكلامنا في هذه الآية من عدة جوانب. الجانب الأول قوله لا تهدي، ما هو المنفي في الهداية؟ أئمة العلم رحمهم الله تعالى الذين جمعوا نصوص الهداية في كتاب الله عز وجل ومن خلال جمع هذه النصوص انتهوا إلى نتيجة مهمة جدا في ضبط النصوص الواردة وبيان انسجامها وعدم تعارضها، فانتهوا إلى أن الهداية قسمان، والكلام طبعا هنا في الهداية المعنوية، أما هداية الطريق في السفر وعلامات وبالنجم هم يهتدون ونحو ذلك فلا دخل لها في موضوعنا من الناحية العلمية، وإن كانت الهداية من الناحية اللغوية ما واسعة المعاني. فالهداية المعنوية أو الدينية أو ما يتعلق بها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هداية بيان وإرشاد، والثانية هداية توفيق وإلهام وإيمان وتصديق. فأما الهداية الأولى وهداية البيان والإرشاد والتوضيح فهذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وهي أيضا مهمة خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي قال الله عز وجل فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية هي هداية الدلالة، هداية البيان، هداية الأدلة، هداية شرحها، هداية إقامة الحجة. فهذه يملكها الرسل، أعطاهم الله عز وجل إياها، ويملكها أيضا أتباع الرسل، فحتى أتباع الرسل أيضا بيدهم هذه الهداية إذا وفقهم الله عز وجل للعلم النافع، فإنهم يهدون الناس ويدلونهم إلى الطريق الصحيح. أما هداية التوفيق والإلهام والتوحيد والدخول في الإسلام والتصديق بالله عز وجل قولا وفعلا واعتقادا وعملا وتوحيدا وبعدا عن شرك، فهذا النوع من الهداية هو هداية التوفيق، وهذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه، جعلها الله عز وجل منه وإليه، كما قال سبحانه وتعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى في سورة: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا طلب الهداية من الله عز وجل، وإن كان الطلب هنا للهدايتين لكن تدخل فيها الهداية التي لا يملكها أحد، وإنما هي خاصة برب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هذه الآية التي معنا: إنك لا تهدي، فالمنفي هنا هو هداية التوفيق، وعليه يكون الجمع بين الآيتين، بين قوله تعالى وإنك لا تهدي، وبين هذه الآية إنك لا تهدي من أحد، الجمع بينهما بتقسيم الهداية إلى ذلك القسمين اللذين بيناهما قبل قليل. المسألة الثانية: إنك لا تهدي من أحببت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله من أحببت يعود إلى أبي طالب، فما هذا الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جانب أبي طالب؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول أن المعنى أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته وحرصت على ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبا لهداية الناس أجمعين، وخاصة الأقربين، وخاصة عمه أبا طالب الذي كان ينافع عنه ويدافع عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا جدا، والدليل على ذلك أنه حضر وفاته، أنه حضر وفاته كما سيأتي بعد قليل. الثاني من المعاني: من أحببت أي أحببته محبة طبيعة وجبلة، لأنه عمك ولأنه دافع عنك أحسن، والمحبة الطبيعية يقرها الإسلام ولا تتعارض مع عقيدة الولاء والبراء، فالإنسان إذا كان له أب مشرك فإنه يحبه محبة طبيعية، إذا كانت له زوجة نصرانية كتابية فإنه يحبها محبة طبيعية، لكن هذا لا يتعارض مع بغضه لشركه أو لنصرانيتها وعبادتها للمسيح وشركها ونحوه ذلك، وهذا معلوم، ومثله بقية أنواع العبادة. فالخوف، خوف هو أحد أنواع الشرك، بل أحد أنواع الشرك الأكبر، ومع ذلك يقال إن هناك خوفا طبيعيا، هذا الخوف الطبيعي لا يتعارض مع الدين ولا مع العقيدة، لأن العقيدة الإسلامية عقيدة تتعامل مع طبيعة الإنسان، مع طبيعة الإنسان التي خلقه الله عز وجل وركبه عليها، فهذا الإنسان يخاف خوفا طبيعيا ويحب حبا طبيعيا، ثم إن الله عز وجل أمره بالخوف من الله الذي هو عبادة وعمل قلب، وبمحبة الله الذي هو عبادة وعمل قلب، وأن لا يصرف هذا شيئا من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. ومن ثم كانت أنواع الشرك معلقة ومرتبطة ببعض هذه المسائل التي نتحدث عنها. إذن الثاني أن قوله من أحببت أي أحببته حبا طبيعيا. الثالث وأشار إليه شيخنا الشيخ محمد بن صالح الفينيين رحمه الله تعالى أشار إليه، قال: ويحتمل أن ذلك الحب قبل أن ينهى عن محبة المشركين، قبل أن ينهى عن محبة المشركين. وهذا وإن كان بعيدا لكن له نظائر في العقيدة الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا حماية للتوحيد قال: كنت نائبكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فنهي عنها خوفا من الوقوع في الشرك. ثم إنه لما استقامت القلوب والنفوس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور تذكيرا بالآخرة. وأيضا ما قاله بعض العلماء من مسألة الحلف بغير الله، فإن هناك قولا أنه كان مما يتساهل فيه في البداية، في بداية الإسلام، لأنه كان يجري على اللسان حتى قابل أحد المسلمين في الرؤيا، قابل بعض اليهود وقال لهم: إنكم لأنتم القوم، يعني يثني عليهم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقال له اليهود: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو لا يصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. لكن ليس هناك دليل على ذلك، أعني على هذا الوجه الثاني، وهو أنه ربما كانت المحبة جائزة ثم نهى الله عز وجل عنها. لذلك نقول الأقوى من هذه الأوجه الثلاثة هو الوجه على المشايخ الأقوى الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الأقوى أخوكم يقول الثاني. الأول الذي يرجحه الأول، إنك لا تهدي من أحببت نظرا لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية. أما إذا كان هناك شيء من محبة طبيعية فلم يرد لها ذكر في السياق، وإنما المقصود أن هذه الآية جاءت بعد قصة أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا ومحبا لهداية عمه أبي طالب، بل كان حريصا ومحبا لهداية الناس أجمعين كما ذكرنا قبل قليل. ففي هذه الآية بيان وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليك إلا بلاء، وأما الهداية فهي بيد الله عز وجل، فالله عز وجل هو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق، فله الحكمة البالغة وله الحجة الدامة. ولهذا قال النبي قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في آية أخرى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، لأن الله علام الغيوب. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى واضحة جدا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هنا الهداية هداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرشاد فهي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البلاغ كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ وهو البيان للناس. فالمنفي هنا هذه الهداية، هداية التوفيق، هداية القبول، هداية الدخول في الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك شيئا من ذلك. وإذا كان هذا كذلك فإن أي مؤمن عليه أن يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى في كل شأن من الشؤون، ومن أعظمها شأن الهداية، فالثبات عليها والاستقامة عليها وعدم الانحراف عنها. يجب ألا تعلق قلبك بأحد، لا بشيخ ولا بأستاذ ولا بطالب علم ولا بأب ولا بنسب ولا بعمل دعوي سابق ولا بجهد علمي ولا بغير. إياك أن تقول: أنا ألفت الكتاب الفلاني الذي نفع الله عز وجل به، أو تقول: أنا كان لي دور في إنشاء المدرسة الفلانية، أو شيخ فلان أو أبي فلان. إياك ثم إياك أن تتعلق بغير الله عز وجل، بل علق قلبك بالله وحده لا شريك له، واسأله الثبات على الهداية ليلا ونهارا. فإن أعظم منا يمن الله عز وجل بك أن ترحل، أن ترحل من هذه الحياة الدنيا وأن تعلم أعظم جائزة وأعظم فوز تناله أن ترحل من هذه الدنيا وأنت على وأنت على دينه، لأن الدنيا مليئة بالفتن. أحد الناس ألف كتابا في الدفاع عن العقيدة والسنة، ولما طرأ الكتاب وقرأه بعض الشيوخ وأعجب به قال هذا الكتاب مهر لفلان للجنة، اجتهادا منه، هذا الكتاب مهر فلان للجنة، وفلان هذا مؤلف هذا الكتاب انحرف بعد ذلك وظل وتزندق ولم يؤثر عنه أنه مات تائبا ولا مسلما. إذن لا أحد يأمن كما قال العلماء رحمه، لا أحد يأمن بعد مين؟ ما أحد يأمن. فعلى الإنسان أن يستقيم على منهاج ربه سبحانه وتعالى، وأن يوصي أهل بيته وإخوانه ومن معه على الإخلاص لله عز وجل وطلب الهداية منه وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث حديث متفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم وغيرهم، فهو حديث صحيح. والحديث يرويه سعيد بن المسيب أو المسيب، وسعيد بن المسيب هو أحد الفقهاء الكبار، ويذكر أنه من الفقهاء السبعة من كبار التابعين، وهو يروي عن أبيه المسيب ابن حزم. والمسيب والمسيب يجوز الأمران، والمسيب أشهر. وما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول سيب الله من سيبني، يعني لا تسموني سعيد بن المسيب، سموني سعيد بن المسيب، أنه كان يقول سيب الله من سيبني لا يصح عنه. ولهذا الصحيح أن لقبه هو سعيد بن المسيب، وإن كان بعض أهل الحديث كسر الياء المشددة. المسيب ابن حزم صحابي، وهو راوي هذا الحديث، وهذه القصة وقعت في مكة، فهل كان حاضرا للقصة؟ بعض من تكلم في المسألة قال وأورد إشكالا أنه لم يسلم إلا بعد، لم يسلم إلا بعد، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لكن ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع من أن يكون المسيب حضر الواقع ورواه. وعلى كل فهي رواية صحابي فهي صحيحة وفي أعلى درجات الصحة، وإذا كان كذلك فهو يروي هذه القصة العظيمة. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة، هذا ظاهر، هذا ظاهر في أن أبا طالب توفي بعدها مباشرة، لأنه قال حضرت أبا طالب الوفاة، أي أنه ليس أحد أمراضه التي ربما شفي منها ثم بعد ذلك عاش دهرا ثم مات، وإنما توفي بعدها. حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهب إليه في المكان الذي كان يمرض فيه، وعنده وجد عنده عبد الله ابن أمية وأبو جهل الحارث بن هشام، وكان يومئذ مشركا، ومعلوم أن المسيب بن حزم فيما يظهر كان مشركا في ذلك الوقت أسلم، وأن عبد الله بن أمية هذا أسلم ودخل في الإسلام، أما أبو جهل فإنه مات على الشرك صريعا في بدر. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده هذان الرجلان، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، يا عمي، ويجوز يا عم، يا عمي، منادى مرخم حذفت منه الياء، أصلها يا عمي، يا عمي، وهذا هو الأشهر، ويجوز بناؤها على الضم فتقول يا عم، مثل لما تنادي العلم يا محمد يا خالد، يا عم أو يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة ما إعرابها، كلمة منصوبة ما إعرابها، ها؟ وين الفاعل؟ بدل من إيش؟ نعم حسن، أصلا لا إله إلا الله ما موقعها من الإعراب؟ منصوبة، قل لا إله إلا الله، قل هذه الكلمة، كلمة بدل منها، ويجوز لغة أن تقول كلمة على الرفع، يجوز، فتصبح خبر لمبتدأ محذوف، أي هي كلمة أحاج لك بها، أو كلمة أحاج تصير مبتدأ وخبره محذوف، دل عليه قوله أحاج لك بها عند الله، أو قام مقامها جملة أحاج لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طالب أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي مفتاح الدخول في الإسلام، وقد كان المشركون لما بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى هذه الكلمة العظيمة وكانوا على شركهم، كانوا مصرين على عدم قولها لعلمهم بأن معناها ومقتضاها ولازمها مبطل للشرك وعبادة الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا إله إلا الله، وإذا قالها الإنسان فقد وحد الله وبرئ من الشرك، نظرا لاشتمالها على ركنيها نفي وإثبات، نفي للعبادة لغير الله عز وجل، وإثبات للعبادة خالصة له وحده لا شريك، كلمة أحاج لك بها عند الله. هنا وقفة مع قوله أحاج لك بها عند الله. وهذه الوقفة أتت من مسألة، ألا وهي مسألة أن أبا طالب حضرته الوفاة، فهل ينفعه إذا الإنسان غرغر به الموت إذا قال لا إله إلا الله، هل ينفعه ذلك؟ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا آمن وقت الغرغرة فإنه لا ينفعه، كما قال الله عن فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهنا جاء إشكال في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي طالب قل لا إله إلا الله، معناها أنه تنفعك لا إله إلا الله. فكيف يكون الجواب عن ذلك؟ العلماء لهم عدة مسالك في هذا الجواب. الأول أن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة المقصود به لما حضرت مقدمات الوفاة من المرض والشيخوخة ونحو ذلك التي هي قريبة من الوفاة. والإنسان قبل الغرغرة حتى ولو كان مريضا شديدا فإنه إذا قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله فإنه يقبل ويصح دخوله في الإسلام. الجواب الثاني أن من قال لا إله إلا الله عند الوفاة فإنه تقبل منه، فإنه تقبل منه، وعمموا ذلك واحتجوا بالأدلة الدالة على أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، واحتجوا بأحاديث التلقين، تلقين لا إله إلا الله، وقالوا كل هذا يدل على أن تلقين لا إله إلا الله سواء كان لموحد حتى يختم له بلا إله إلا الله أو لمشرك حتى يترك شركه ويعبد الله عز وجل أن هذا ينفعه. وكأن أصحاب هذا القول فرقوا بين حضور الوفاة، لأنه قال هنا حضرت أبا طالب الوفاة، وبين الغرغر الذي هو وقوع السكرات، فكأن المنفية صحة توحيده وإيمانه إذا كان في حال غرغرة فإن هذه لا تقبل. أما إذا كان قرب الوفاة وشهد أن لا إله إلا الله صادق فهذا إن قالها صدقا من قلبه فإن الله عز وجل يقبل منه، أما إن قالها مجاملة أو نحو ذلك مع تكذيب في قلبه فإن هذه الشهادة حتى لو جريت له أحكام الإسلام الظاهرة في الدنيا فإنها لا تنفعه عند الله عز وجل. واحتج هؤلاء بقصة الغلام اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت، وهذا أيضا حديث صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عند الغلام أبوه، قال له يا غلام قل لا إله إلا الله. قالت بعض الروايات أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يا غلام قل لا إله إلا الله. فالتفت الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال الأب لابنه وأدركته الشفقة على ابنه ولم يشفق على نفسه لأنه لم يدخل الإسلام، قال له أطع أبا القاسم. فشهد الغلام لا إله إلا الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا وقد مات الغلام على التوحيد، وقال لأصحابه دونكم أخاكم غسلوه، فهذا دليل على دخوله في الإسلام. الجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هنا كلمة أحاج لك بها عند الله، فيه إشارة إلى أن هذه الشهادة قد لا تنفع عبد المطلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبا طالب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب قلها لعلها تنفعه، لعلي أشهد لك بها، كما في رواية أشهد لك بها عند الله، وفي رواية الباب قال أحاج لك بها عند الله. قال أصحاب هذا القول ولو كانت الشهادة في وضع طبيعي وهي مقبولة فإنه لا حاجة إلى المحاج، لأن غالب المسلمين وكلهم دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله، وما منهم من أحد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنت إذا شهد سأحج لك بها عند الله. بل الحمد لله الأمر واسع، كل من شهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك فإن شهادة أن لا إله إلا الله تنفعه. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وقال له أحج لك بها؟ هذا هو الجواب الثالث، هذا هو الجواب الثالث، يعني فيه احتمال أنها لا تنفعه، فيه احتمال لأنها جاءت في وقت مرض الوفاة، في وقت مرض الوفاة. هذه هي الأجوبة الواردة في هذه المسألة. أيها ترجحون؟ ها؟ أيها ترجحون؟ الثالث ما هو؟ أن قوله أحج لك بها عند الله، ها؟ في احتمال أنها قد لا تنفعه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرادها حتى يحج له ويشهد له بها عند الله سبحانه وتعالى. الثانية أنها إيش؟ أنها تنفع الإنسان عند مرض الموت إذا شهد لا إله إلا الله قبيل وفاته وليس في أثناء الغرة، إذا جاءه الموت والسكرات وشهد ما ينفع، لكن قبل ذلك أنها تنفع. واحتجوا بقصة الغلام. الثالث الأولى ما هي؟ ها؟ أرها صوتها أنها لا تنفع. الثالث الأولى أنها لا تنفع صحيح. طيب ايش رايكم انتم اي الاجوبه؟ ها؟ نعم، الذي يظهر لي والله اعلم انها بين الثاني والثالث، بين الثاني والثالث، يعني الثاني احتمال قوي وهو تقريبا ارجح، وهو ارجح، وايضا الاحتمال الثالث لوجود هذه الروايه وهي احاج لك بها عند الله فيه شيء من القوة. طيب هنا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب توددي رفيق رقيق يخاطب عمه ويقول له يا عمي قل لا إله إلا الله، ثم يقول كلمة أحاج لك بها عند الله، وأبو طالب كان يعلم بقلبه أن النبي صادق وكان ينصره وكان لا يشك في قرارة قلبه بصدقه، لكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه في هذه المرحلة الحرجة. هنا يأتي دور قرناء السوء الذين حضروا الله، الذين حضروا ماذا قال له؟ فقال له أي أبو جهل وعبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ واستخدموا الاستفهام للاستفزاز الفكري والعقل، ما قالوا له يا أبا طالب دينك ودين آبائك معلوم، ولا يا أبا طالب عبد المطلب كان يعبد هبل ويعبد الأصنام، لا، قال له كذا أترغب عن ملة عبد المطلب يستثير فيه نخوة إيش؟ الجاهلية، نخوة الجاهلية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهم أتوا بصيغة الاستفهام، ثم أيضا خاطبوه باسم الملة، وهذا فيه دليل على أن الشرك والكفر ملة وعقيدة. وثالثها وهو أقواها في فعلة هؤلاء أنهم ذكروا له أبا عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد. ومعلوم أن الإنسان يحب أباه وينتخي بأبيه، وهذا معروف لدى الناس وعند العرب الجاهلية كان ذلك واضحا منه. فبهذا الأسلوب الاستفهامي وبهذه العبارات قالوا له هذا الكلام، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك الأمر، وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، في رواية كلمة أشهد لك بها عند الله. فأعاد عليه الكلام: أترغب عن ملة عبد الله؟ هكذا فيما يظهر من الرواية أنها كررت. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى، هكذا يقول الرب، وأبى أن يقول لا إله. طيب، هنا فيه مسألتان مهمتان، إحداهما أن قولهم له أترغب عن ملة عبد المطلب، وقول الراوي فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، طبعا كلمة هو واضح الدلالة فيها أن المقصود أن أبا طالب نفسه مات وهو يقول عن نفسه أنا على ملة عبد المطلب، يعني الراوي يقول مات أبو طالب وهو يقول هو على ملة، وهذا فيه أسلوب لطيف جدا في حكاية الكفر، في حكاية الكفر، لأن الراوي يمكن أن يقول قال أنا على ملة عبد المطلب، وأنا مضطر أقولها للبيان والتوضيح، لكنه من باب التعفف حتى من العبارات التي لا يتحمل إثمها لم يقل عبارة عبد المطلب نفسه، وإنما قال إنه قال هو على ملة عبد. طيب، المسألة الأولى التي قلت لكم عنها وهي أنه قالوا له أترغب عن ملة، فهذا دليل على أن عبد المطلب كان على ملة الجاهلية خلافا للصوفية الذين يزعمون أن عبد المطلب كان موحدا، وأن آباء الرسول صلى الله عليه وسلم وسلسلة آبائه كلهم على التوحيد. وسبق في درس مضى بينا لكم هذه المسألة، وأنه في عقيدة صوفية باطنية تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور إلهي، نفخة من روح الله من آدم إلى أن خرج من بطن أمه أمه، كان هذا النور يتقلب في الأصل، نور إلهي يشبه عقيدة النصارى في المسيح، وهذا يدلك على التقارب بين الغلاة الذين غلوا في عيسى والذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم فيستغيثون به ويعبدونه من دون الله عز وجل. فهذا القول بنوه على رواية في ابن هشام موضوعة، قصة المرأة البغيئة التي ذكرناها سابقا، وقلنا إن هذه لا تليق بالأشراف والأسياد من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه في المرة الثانية يأتي إلى البغي ويقول تعالي إليك، دعته في الأولى فأبى، ثم ذهب إليها هو مرة ثانية ودعاها فأبى، وقال لها لماذا أمس أو فيما مضى أنت تعرضين عليه والآن أنا أعرض عليك وتأبين؟ قالت إني رأيت فيك نورا فأردت أن يكون هذا النور في أنا، لكن تقول الرواية إن هذا النور كان في زوجه آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النور هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يعقل لبطالب يبحث عن الزنا؟ هل يليق هذا بالأشراف الجاهلية؟ وإن كان الزنا كان موجودا في الجاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولدت من نكاح لا من سفاع. وهكذا الأنبياء كلهم كانوا أشراف، وخيانة امرأة لوط وامرأة نوح لم تكن في هذا الباب، وإنما كانت خيانة عقيدة والعياذ بالله. إذن قول الصوفية أن عبد المطلب موحد، وأنه والد إبراهيم الخليل آزر موحد، ويحرفون الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام، يقولون هذا ما هو أبوه وإنما عبد، وهذا موجود في تفاسير الصوفية والمتأثرين به. أبوه إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام، هذا نص صريح. وهنا في هذا الحديث أيضا ينقض مقالتهم لأنهم صريح جدا في أنه إيش قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب في مقابل قل لا إله إلا، ثم مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. متى؟ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يدعوه إلى لا إله إلا. فكيف يقول بعض الصوفية والمتأثرين بهم أن عبد المطلب كان على الإيمان والتوحيد، ثم يأتي ويحتج بما جاء في الصحيح في قصة غزوة حنين لما فر المسلمون وجرى لهم ما جرى، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فيقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يفتخر بعبد المطلب؟ لا يجوز للإنسان أن يفتخر بكاذب. قلنا هذا ما هو افتخار، أن الظلم يفتخر بالنبوة، النبوة أعلى من افتخاره بأبيه وجهه. أن الظلم يقول أنا النبي لا كذب، هذه المفخرة العظمى. ثم يقول أيضا أنا ابن عبد المطلب، لأن الظلم نعم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، فهذا نسبه وهذا شرفه، لكن لا يعني هذا أن عبد المطلب كان مؤمنا موحدا كما يزعم هؤلاء. وهذا النص الذي معنا وهو في البخاري صريح في هذه المسألة. القضية الثانية هي أن من انتسب إلى ملة غير ملة الإسلام فهو كما قال. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا على دين فلان أو فلان، بين دينك وإسلام، هذا طريقة الجاهلية لما يكون على دينة أولئك أو على دينة فلان أو علان. فلما يقول أنا ملة على ملة عبد المطلب فهذا انتساب في الملة والديانة ونحو ذلك، والله عز وجل أمر المؤمنين جميعا بأن ينتسبوا إليه وحده لا شريك له، فيقول ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. وفي الحديث كما قلنا أثر جلساء السوء، وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى، فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا صريح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار. وقد جاء في حديث آخر أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك، واستأذن ربه في ذلك فلم يأذن له، ثم استأذنه في زيارتها فأذن له. قال العلماء هذه الآية وإن كانت متأخرة النزول لأنها نزلت في المدينة فلا يمنع ذلك، يعني لا يبعد أنه والرسول هو عمه توفي في السنة التاسعة، إنه قد يكون في هذه الفترة استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنزل الله بعد ذلك في المدينة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ولا أيضا يبعد أن تنزل الآية مرة أخرى، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولا يمنع أيضا أن يكون الاستشهاد بالآية لمناسبتها، يعني لا يلزم أن تكون هذه نزلت في هذا المقام وإنما نزلت في مقام آخر لكن يستشهد بها لمناسبتها للقصة، هذا كله وارد والأمر والحمد لله واضح جدا. أما من زعم أن أبا طالب مات على الإسلام وأن الله أحيا للرسول صلى الله عليه وسلم أبويه وأنهما أسلم، كل ذلك كل هذه المقالات وغيرها ليس فيها دليل صحيح. قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، ولهذا لا تجوز محبة الكفار ولا الاستغفار لهم ولا الدعاء لهم، لا باسم الإنسانية ولا باسم الحوار ولا باسم أن الأديان كتابية، فقد نسخ الله الديانات بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يشهد شهادة التوحيد ومن لم يؤمن بهذا القرآن ومن لم يتبع ويصدق هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كائنا من كان، سواء كان يهوديا صادقا أو غير صادق أو نصرانيا عابدا أو غير عابد، نسخت هذه الديانات ولا يصح لأحد دين إلا بالتوحيد الخالص والإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يشك في كفر المشركين، لا يجوز لأحد أن يشك في كفر اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل من أحد دين إلا الإسلام الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ المسائل. الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، تفسيرها وأن الهداية هنا هداية التوفيق وأنها نزلت في أبي طالب، فدائما القصة وأسباب النزول وغيرها يفسر الآية ويوضحها. نعم. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، تفسيره لأن هذه الآية جاءت في سياق قصة أبي طالب وأن الرسول قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت الآية وبينة الحكم الشرعي وأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم، الكلمة الكبيرة العظيمة وهي قوله قل لا إله إلا الله، ويقول هنا الشيخ يعني يشير إلى أولئك الذين يدعون العلم ويدعون معرفة لا إله، إلى من يشير الشيخ هنا؟ يشير الشيخ إلى طائفتين، الأولى طائفة المتكلمين الذين فسروا كلمة لا إله إلا الله بأنها لا خالق إلا الله وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع والخلق، وفسروا هذه الكلمة بتوحيد الربوبية والإقرار بوجود الله، وهذا تفسير خاطئ. نعم، من لوازم لا إله إلا الله توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية حق دلت عليه الأدلة الكثيرة التي لا تحصى، لكن معنى لا إله إلا الله ليس هو توحيد الربوبية، وإنما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والألوهية غير الربوبية، الألوهية هي العبادة، هي عمل القلب، عمل العبد، عبادة العبد، دعاؤه، حبه، صلاته، هذه هي العبادة، أما الربوبية فهي إقراره بربوبية الله عز وجل. لكن للأسف الشديد أهل الكلام لغفلتهم عن توحيد الألوهية وعدم معرفتهم به انشغلوا بتوحيد الربوبية ردا على النصارى وردا على المشركين والمجوس والثنويين وغيره. ولا شك أن هذه الديانات باطل وشركها باطل، لكن أن يزعم أهل الكلام أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فهذا باطل، وهذا خطأ كبير. وإلى يومنا هذا من تأثر بالمذهب الأشعري يفسر لا إله إلا الله بهذا التفسير. إلى يومنا هذا كتب ومناقشات الآن تجري تفسر لا إله إلا الله بهذا المعنى عند المتكلم، ويعتمدون على كتبه. وهذا الباب وهذا الحديث يدل على فساد ذلك. الطائفة الثانية التي رد بها على الشيخ على القبوريين وعباد الأصنام والأشجار والأوثان والأضرحة في عصره، فإن بعض من زين الشرك ودعا إليه وهول من شأنه كان يقول إن مثل هذه الأفعال ما هي إلا وسيلة شرعية وهي لا تتعارض مع الإله. الشيخ رحمه الله تعالى يقول انظر إلى معنى الإله وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب هذا الكلام، وكيف أن المشركين يردون عليه ويقولون هذا يتعارض مع ملة عبد. فكيف يأتي من يدعي أنه من أهل العلم والفقه ونحو ذلك ثم تجده والعياذ بالله يجهل معنى لا إله إلا الله، والدليل على جهله وعدم العلم بها أنه يصحح عبادة القبور والأضرحة ويهون من شأنها بل يدعو إليها، بل قد يكون ممن يقود مثل هذه الطرائق والطرق الشركية. فليحذر الجميع من التأثر بهذا. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هذه مسألة قوية جدا قوية جدا من الشيخ رحمه الله. يقول أبو جهل كان يعرف عن الله، كان يعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله مصادمة للشرك وعبادة غيره، ولهذا أبى أبو جهل وأبى المشركون، بل قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد الله. فالشيخ رحمه الله تعالى يأسى على قوم ينتسبون إلى الإسلام ويقرؤون القرآن وتفسيره ويقرؤون السنة ويتعلمون العلم المتنوع، ومع ذلك إذا فتشت عنهم وجدت أبا جهل أعلم منهم بمعنى كلمة التوحيد. أبو جهل لم يقلها عن علم به، وهؤلاء ينقضونها ويزعمون أنهم يعرفونها. هذه المسألة قوية جدا جدا من الشيخ رحمة الله عليه وصدق. خامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. صحيح جده، وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وعلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحسن إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان وفيا حتى مع المشركين، انتبهوا لهذه الصفة، صفة الوفاء، إن من أحسن إليك فاحسن إليه، الوفاء هذه صفة جميلة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أحد المشركين وهو المطعم بن عدي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره يوم قدم من الطائف ومنعه أهل مكة من الدخول، وقد جرى له في الطائف ما جرى. فالمطعم بن عدي من أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، ومات المطعم بن عدي على الشرك. فلما جاءت معركة بدر وقتل من المشركين من قتل وأثر المسلمون كم؟ ها؟ قتلوا 70 وأسروا 70 من صنف 70 زلزلوا الشرك في مكة، وصارت قضية أسرع من القضايا الكبار والمفاوضات العظام، وكل من لهم أسير جاءوا يفدون، وكل يعني شيء من قصة الأسرى عجيبة جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال، قال والأسرى بين يدي المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى أي الأسرى لوهبتهم. شوف قضية ضخمة، أسروا 70 وكان فيها من الفداء وتعليم الكتابة والقراءة، وهؤلاء الأسرى قضية كبيرة جدا زلزلت الشرك بعد زلزلة الموقع والمعركة وقتل الصناديد. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن المطعم بن عدي كان حيا وسالني هؤلاء لوهبت له وقلت يلا السبعون كلهم يذهب مع المطعم. إنه الوفاء من خلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكون وفيا معه؟ ومع ذلك حرص إلى وفاته يدعوه إلى الآخرة، فصلى الله على هذا النبي. صلى الله عليه. قال رحمه الله المسألة السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. صحيح، وهذه بيناها أنه القول بأن إسلام عبد المطلب وأنهم أسلم على غير صحيح. نعم. سابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. أعد. كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم هذا صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص ومع أنه لم يدخل لأنه استغفر له لعل الله لعل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة، لكن الشفاعة لا تخرجه من النار وإنما يخفف عنه العذاب، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عمه وعلى الوفاء لعمه. نعم. التاسعة الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. واضح، أصحاب السوء كثير ما يجري في الإنسان، والحديث في هذه المسألة يطول لكن أظنها واضحة. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذا أيضا خطير جدا، تعظيم الأسلاف والأكابر مضر مضر، بعض الناس خلاص يعتقد في شيخه ويكل إليه كل شيء، هذا لا يصح. من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، تسلم قيادك لأحد ما يصح، كن متبعا. نعم احترم شيوخك وتعلم على أيديهم، لكن لا تسلم قيادك له لأنه قد يزل، فإذا زل فلا يجوز أن تتبعه، وهؤلاء المشركون والعياذ بالله أشركوا بسبب ذلك، وهو اتباع الآباء والأجداد وعدم مخالفته وعدم الوقوع في تعيير الناس. يعني انظر إلى أبي طالب يخاف أن يعيره الناس بعد وفاته فيقولون ترك دين أبيه وذهب إلى دين ابن أخي، لكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أعاذنا الله وإياكم من الضلال. نعم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم شبهة المبطلين في ذلك. أيوة. لاستدلال أبي جهل بذلك. أي نعم كذا العبارة عندك، الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل في ذلك. أبو جهل بأي شيء استدل؟ ها؟ ها؟ بمدة عبد المطلب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ونعوذ بالله من ذلك. يعني ما من قوم، يعني حتى لو جيت لقوم ثمود، قوم عاد، غيرهم، تجد شبهتهم دائما ما هي؟ إنا وجدنا آباءنا، نفس الشبهة التي أتى بها أبو جهل، نفس هذه الشبهة. فهي شبهة للمبطلين، إننا كنا على ديانة، كنا على يعني ملة، فنحن لا نريد أن نتركها. نعم. الحادية عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. هذا اختيار من الشيخ، اختيار من الشيخ رحمه الله تعالى، وهو اختار القول الثاني، لأن الأعمال بالخواتيم، الإنسان إذا مات وهو يقول لا إله إلا فإنها تنفعه، والشيخ يقول لو قالها لنفعتهم، لو قالها لنفعتهم. نعم. الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم. يعني لاحظ معي الشيخ وش يقول، يقول يعني لماذا اختاروا هذه الشبهة؟ أترغب عن ملة خطورتها؟ لم يختاروا غيره، لم يأتوا بأشياء ويقول له مثلا الكهان الأصنام فعلوا بنا، ما أتوا بأشياء، وإنما ركزوا على هذه الشبهة، أعاننا الله وإياكم من هذه الشبه والطرق والضلالات. وجزاك الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.